السلام عليكم. عدنا والعود أحمد. واسمحوا لي، الأيام اللي اختفيت فيها كنت ملازم مع الحجية في المستشفى في فترة علاجها، وكانت حالتها الصحية شوي حرجة، لكن الآن يا رب لك الحمد الحالة مستقرة، وما قدرت صراحة أني أبتعد. والحجية يعني خصوصا في فترة المرض تكون محتاجة لي أكثر، يعني خصوصا أنا من بد إخواني يعني، فهذا شرف لي طبعا، وهذا شيء يسعدني أني أكون تحت خدمة والدتي. يعني الله يشافي كل مريض، والله يخلي لكم أمهاتكم يا رب العالمين، وأكيد تعذروني. قصة الليلة بعد طبعا ما أبارك لكم على شهر رمضان وتقبل الله طاعتكم، القصة عن شاب يمني اسمه أحمد علي أحمد نواس، عمره 34 سنة. هذا قصته شيء عجيب، راح تنقهرون وراح تنبسطون وراح تنرفزون، وأحداث القصة شوي غريبة فعلا. القصة الله يسلمكم، أن هذا أحمد في عام 95 وهو ساكن في المنطقة الجنوبية لمدينة صنعاء. المهم يوم من الأيام ويصحون على جريمة قتل من الضحية، زوجة أخو أحمد. فبدأ التحقيق مع الزوج، وشافوا أن الزوج أبدا ما له علاقة، وأثبت مكان وجوده أثناء وجود الجريمة هذه. حققوا مع أفراد الأسرة، ما شافوا أن في أحد مشتبه فيه يعني من خارج العائلة إلا أحمد. يا أحمد وين كنت؟ والله أنا كنت نايم. لا هذا مو عذر، تكلم. وقالوا أحمد سابقا كان عنده مشاكل مع زوجة أخوه. المهم العائلة حتى كانت مشتبه فيه، فالقضاء ما لقى مشتبه الأقرب أو المتهم اللي واضح أمامه، رغم إنكار أحمد للجريمة إلا أحمد هذا تكلمت، ما هو راضي يتكلم. المهم ويحكمون عليه بالسجن 20 سنة ويروح السجن. السالفة موني، السالفة أن أحمد لما دخل السجن وخلاص يعني في عام 95 راح يطلع يعني بعد 20 سنة انتهى الموضوع، وعمره كان يعني 29 28 أول ما انسجن. بعد سنتين ثلاثة ويجونهم وفد زيارة إلى السجن في صنعاء. من بين الوفد هذا وفد أجنبي، من بينهم في وحدة اسمها ويندي فاندرلوب، هذه خبيرة هولندية، هذه الله يسلمكم تعمل في المشروع الوطني اليمني لمكافحة الإيدز. وهذه شنو شغلتها الخبيرة الهولندية هذه ويندي؟ هي ضابط الاتصال بين المشروع الوطني اليمني ومع منظمات الدولية الأخرى لتوفير الدعم المادي للمشروع، يعني هي متبرعة من نفسها. هذا شنو قصتها ويندي؟ ويندي عمرها 28 سنة، بنت جميلة هولندية ثرية جدا، أبوها متوفي وتارك لها ثروة ضخمة جدا، وما عندها إلا والدتها، والدتها كبيرة في العمر وما عندها أخوان ولا أخوات. والبنت يعني انشأت في عائلة ثرية وتحس بالفراغ، قالت أنا أبي يعني بعد ما خلصت دراستها قالت أنا أبي يعني أتبرع بوقتي ونفسي ومالي لمساعدة الشعوب المحتاجة. فقالوا تعالي إحنا عندنا مشروع في اليمن وهو مكافحة الإيدز وإحنا نحتاج إلى الدعم. قالت بالعكس، هذا أعتبره عمل لمساعدة البشرية، وفعلا جت إلى اليمن وصارت تشتغل، وكان لها يعني إنجازات كثيرة في اليمن، إلى أن جت يوم الأيام قالت بزور السجن معاها الوفد اللي اشتغلوا معاها في المشروع. ليش؟ اشتبين في السجن يا ويندي؟ قالت بشوف سجناء هل هم محتاجين إلى رعاية صحية مثلا، هل عندهم نقص بعض الموارد نساعدهم. يعني البنت حبوبة وتبي تسوي خير. وفعلا زارت السجن، ومن بين السجناء اللي التقت فيهم التقت في أحمد علي أحمد نواس، هذا المتهم في قتل زوجة أخوه. طبعا يوم شافته أول مرة يبكي ومنزل رأسه ومنهار، فسألت أنت شنو قصتك؟ قال والله أنا بريء. طبعا يترجموا لها أنا بريء، وأنا نحكم علي بالسجن 20 سنة وضاعت حياتي، وأنا حتى أنا ما اعترفت ولا في دليل واضح علي، لكن القضاء ظالم ومن هالكلام. البنت ما أدري شنو صار معها، أحمد دخل قلبها شلون لا تسألني، ليش ما ندري. وهذا ترى على فكرة كثير تحصل أن الفتاة تعشق السجين. أو حتى أنت يمكن من فترة في ألاباما رئيسة مركز السجن يعني يوم جت بالتقاعد هربت سجين، هذا عشقته من كثر ما هي يعني تدير السجن وتشوفه دائما، وهذا ضرب معاها على وتر الحب والزواج وكذا، عشقت البنت. فقامت قدمت تقاعد، وآخر يوم تقاعد خذتها ركبتها عندها في الدورية وانحاشت فيه. طبعا صادوها بعدين، وأنا سبق أني نشرت الفيديو، فيديو هروبة هذا، وشون أن هي الشرطية نفسها اللي هربتها. في كذلك السجين المغربي المعروف السفاح اللي في اعتقد في فرنسا اللي استطاع الهرب بعد ما ساعدته الشرطية اللي عشقته. وكذلك في قصة حقيقية سواها فيلم في هوليود، العسكرية اللي في غوانتنامو اللي حبت الإرهابي وساعدت على الهرب وكذا، وسووا منها يعني فيلم عفوا. فأقول لكم مثل الحالات هذه فعلا حتى في أمريكا في فترة الثمانينات صارت عندهم هبة، البنات صاروا يراسلون السجناء وصاروا يتزوجونهم عن طريق يعني الرسائل والبريد، وتنتظر يعني تتزوجه عن طريق الرسائل وتنتظر لحد ما يفرج عنه وتروح تاخذه من السجن وتعيش معه كذا. يعني صار في هوس عند بعض البنات، يعني شيء غريب. وهذا مرض، يعني مرض اللي هو انها تحب واحد عنيف عدواني مع المجتمع. وفي بعض البنات مجانين، يعني بعض يعني قلة هذول الله يكفينا شرهم. المهم هذه ويندي حبت احمد، احمد محكوم بالسجن 20 سنة، ايش تبين فيه؟ وانت هولندية وشغالة وخبيرة ولك وضعك في الدولة، جايبينك من آخر الدنيا عشان تشتغلين، حبيتيلك سجين. قالت أنا بكرس حياتي الأحمد هذا الحب المسجون، أنا بعتبر نفسي الملاك الحارس، أنا بعتبر نفسي أنا الهبة من الله علشان أنقذ أحمد. أنا حسيت أن أحمد هذا بريء. فقالت له والله يا أحمد ما راح أخليك. قال لها صج والله؟ قالت له والله. انتظر. وصارت تتعمد أن تزور السجن وتتحجج أن هي محتاجة تزور السجن أكثر من مرة. فكانوا ساكتين، هولندية وأجنبية وما يقولوا لها لا. المهم صارت كثير لقاءات بينها وبين أحمد في السجن، والبنت سحكت على أحمد خلاص تبيه يطلع اليوم قبل باكر، وتقوم وتجيب لها المحامي وهو تصرف عليه فلوس. ولا وأبوها مو بس ثري اللي توفى، مو بس ثري، لا أبوها طلع له سلطة وله مكانة يعني سياسية يعني كبيرة في هولندا وله علاقات. فصارت تستعين بعلاقات أبوها، وحتى السفير الهولندي قام يتدخل في الموضوع، يعني في موضوع أحمد ويجب أن يتم إعادة المحاكمة ويجب كذا. والمهم راحت الدنيا انقلبت كلها على أحمد، وفعلا سووا له إعادة محاكمة ودف بهالفلوس ويندي، وطلع أحمد من السجن. قالت لي أحمد أنا راح أعوضك عن كل اللي فات، راح أخليك تعيش حياة جديدة، أبيك تكون دائما مرافق لي، أبيك تكون يعني سائق الخاص لي. قال لها أوكي. وفعل أحمد ما صدق، إن شاء الله لو تطلب منه اللي طلعته من السجن. أو فعلا واشتغل سائق عندها، صار يسكن في غرفة خارج بيتها، هي عندها مثل بيت مستأجرته وهو برا يعني غرفة. المهم وقام أحمد عاد يرسم الخطط وكذا، وهي حابته وهو حابها وصاروا يلتقون كذا، قال ايش رايك نتزوج؟ واحنا تعرفين احنا في مجتمع يمني يعني احنا مجتمع محافظ، احنا ما عندنا علاقات وكذي بدون زواج. قالت له اكيد اكيد الكلام هذا اللي قاعد تقوله يا احمد مو مصدقه، مو مصدقه ان احمد يبي يتزوجها. والله العظيم الاجنبيات مساكين قسم بالله، هي تصرف عليه وطلعته من السجن ما يا احمد رب اصلا. قالت له اكيد، قال له اي نعم، ويسوي لها حركات طبعا. احمد جاب لها خاتم وينزل على الكب وما ادري شن. المهم قالت له موافقه وتتزوج احمد. قاموا السفاره نادوها قالوا تعالي يا وندي انت شو قصه امك يعني؟ طلعتي واحد من السجن ودفعت الالاف المؤلفه من دولارات ومحامين وسخرت السفارة تحرك والدنيا كلها قلبتيها على هذا، ايش تبين فيه؟ قالت لا ابشركم انا تزوجته. شنو؟ صدقك انت تزوج؟ قالت لي انا تزوجته. قال احنا تدرين ليش منادينك؟ نبي نثبت لك ان هذا ترى ما هو صادق معاك، لان احنا اكتشفنا ان هذا احمد متزوج اصلا، متزوج واحدة يمنية. فكنا نبي نقول لك ان هذا اذا راسم عليه موضوع حب ترى هذا يضحك عليك. هي طبعا صدمت ان احمد متزوج وهو متزوجها الان الثانية، لكن رغم هذا قالت ابدا ما عندي مانع. ورجعت للبيت وقالت له يا احمد ليش تخبي عني؟ ليش ما قلت لي انك متزوج؟ قال انا خفت اني افقدك وكذا. قالت لا انا ما عندي مانع خلاص. قال له اذا انت يعني فعلا ما عندك مانع اذا بصارحك بشيء ثاني. انا والله خايف من زوجتي هذه ومسويت لي مشاكل وكذا. قالت له ابدا ولا راح تقدر تسوي لك اي شيء، انا موافقه وراضيه. قال له ادري بس هي راح يعني تسبب لي مشاكل مع عشيرتي واهلي وجماعتي وكذا. قالت له حبيبي انا احل لك هالمشكله، اهم شيء انك تبقى معي وتروح وندي حق زوجته وتقول لها يبا ترى هو تزوجني. قالت ادري وانا سمعت وانا طالبه من الطلاق. قالت ليش تبي تطلقين دام انه قانونا وشرع عندكم ما في مشكله. قالت لا انا ما ارضى ان يتزوج. قالت لا انت شنو تبين؟ اطلبي من دولار لمليون دولار. قالت له شنو؟ قالت له اي نعم. وفعلا اعطتها، طبعا ما اعطتها، هي تقول لها يعني تقول لها اللي تبين اعطيك اياه. اعطتها مبلغ تقريبا 20-30 ألف دولار، وهذيك ما صدقت. قالت تزوجيه لو تجيبي له بعد زوجه ثالثه ورابعة انا ما عندي مشكله. وحلت مشكله كل هذا على عشان منو؟ عيون احمد هذا الاجلح اللي جابته من السجن. من السجن وجهه مشخط وضروسه مكسر، بس شلون حبته هالشقره الحلوه المزيونه الثريه ما تدري. لا وغيرت ديانتها علشانه، هذاك بعد هم قام يتشرط عليها. المهم يوم الايام السالفه ترى توها بدت يعني بصراحه. يوم الايام احمد يوم اكتشف ان هذه مو ثريه، ثريه الاثرياء وفلوس ودنيا وامها تدقدق عليها من هولندا وكذي، وتعالي يا بنتي. قالت انا مستحيل اترك صنعاء واترك حبيبي احمد. قالت ايش تبين فيه؟ هذا يشتغل هذا. قالت لا والله انا وفرت له شغل كهو زوجي وهو اللي وصلني يعني خلاص هو كانه سائق واللي يحتاج انا حاضر. قال زين. المهم ذاك اليوم يجيها احمد قال لها والله يا وندي انا ما ادري ايش اقول لك، انا احس انه يعني ان انا سمعتي قدام الناس ويعني قدام اليمنيين يقصد ومن اصدقائه وجماعته شكلي بايخ. قالت له ليش؟ قال لأن الناس تقول إن أنا ساكن عند زوجتي الأجنبية والناس تسولف عني وكذا. قالت زين يعني يعني شنو المشكلة يعني؟ قال لا إحنا عندنا عادات إن الرجل هو اللي يصرف وكذا، لكن أنا حالتي المادية صعبة وأنت ما قصرتي بصراحة، لكن أنا علشان أثبت حق الناس لازم تكونين أنت اللي ساكنة عندي في بيتي أنا، مو أنا ساكن عندك. قالت زين عندك تشتري أنت اشتر. قال لا ما عندي. قالت إذا شنو الحل؟ قال لا والله ما أدري شو أقول لك، أخاف يعني أقرر أن أنا منفصل عن بعض. وقالت له لا يا أحمد أرجوك أرجوك يا أحمد إلا هالكلام هذا تف من بؤك. لا قالت له يعني أوعى أوعى تقول هالكلام هذا يا أحمد. قال زين شو الحل؟ قالت له خلاص أنا لقيت لك الحل. الأجنبي صح إنه ما يتملك عندكم الأرض؟ قالت قال لها نعم صح ما يقدر يتملك. قالت إذا أنا راح أشتري قطعة أرض وأسجلها باسمك، أنت زوجي وحب حياتي ومستقبلي، أنا راح أشتري الأرض وأسجلها باسمك ونبنيها والناس تعرف إن الأرض باسمك إذا أنا ساكن عندك. قالها والله خوش فكرة صراحة. أحمد بعد شنو لقاها من الله، ما صدق ان البنت ما ولا في بالها ان احمد بدا يستغلها. وتروح وندي وتشتري افضل ارض موجوده في صنعاء وتبني عليها الارض قصر لا صار ولا استوى. اذا الارض الان باسم احمد الزوج، أما البنيان فهي اللي بفلوسها يعني تقصد. وبنت قصر شيء خيالي، هذا هالقصر هذا هم صارت عليه سالفة بعدين. المهم الكل يسولف عن بيت أحمد، هذا أحمد يعني من اللي طلعه من السجن؟ الناس مصدومة مصدومة، شنو هذا؟ هذا من وين جت له هذه؟ هذا أمه لو داعيت له بالسجود لا لا ممكن زين يعني هذا شنو المحظوظ أحمد هذا؟ المهم أحمد سكن في هالقصر وحطت لها السيارة وشنو يبي أحمد يصير؟ والناس كلها تسولف. قام أحمد عاد شنو يمقس، قام يعني مصخها شوي، يطلب منها مرات مبالغ شوي كبيرة، يروح يعني خربط فيها وسهرات وطلعات وهذه ما هي فاضية المسكينة هذه، وين المكان اللي فيه مشروع يعني مساعدة الناس مشغولة فيه؟ يعني تعالج الناس وتسوي المؤتمرات والمناسبات وتسوي الحفلات اللي خاصة في مشروع الوطني لمكافحة الإيدز، يعني ما هي فاضية حق أحمد وسوالف. وأحمد طايح صرف بهالفلوس. يوم بدأت تحس قالت هذا مصخة، لا صار أحمد دائما مطنش فيها ويرجع لزوجته اليمينية ولا معبر هذه الهندية. ما أقول لكم مرات واحد ترى يمل من العسل يعني، فكم يرجع لزوجته ويصرف هالفلوس ولاعب بالدنيا لعب ويطلب مبالغ كبيرة وانت ما قاعد ضبطين وانا صراحة بغير هالسيارة. قامت تمسك عنه الأموال، ما قامت تعطيه مثل أول، كل ما طلب قالت لا ما عندي، إذا تبي روح انت تشتغل، يعني أحمد انت بصحتك ورجال يعني ما شاء الله مالي هدومك، روح اشتغل وكد وترى البطال يعني ترى شغلة مو زينة وانت بس تصرف بالفلوس وما يصير يعني هالكلام هذا يا احمد. انا ما اقصر عليك شيء لكن كذلك انا ما ابي اساعدك على انك تكون انسان خامل يعني وانسان يعني ما عندك هدف بالحياه. هذا مبطط شبده يحاول فيها تعود على الفلوس وعلى الضخ وكذا. قال يبا الظاهر وصلت السالفه حدها، وهي شو مسوية هم ذكية. يوم بنت البيت صحيح الأرض باسم أحمد لكن البنيان كله فواتير باسمها وهي متملكة العقود يعني، فقال هذه أخاف باكر تشتكي وطالبني بالمصاريف وكذا إذا طلقتها، وأنا باخذ البيت وهم عندها برصيده خناخذه، شو أسوي؟ ويروح يتفق مع اثنين من أصدقائه أن يقتلون وندي. الله لا يوفقك يا أحمد. وفعلا قالهم يبا وندي بعد كم يوم عندها افتتاح معرض للرسومات، مسوين المشروع الوطني. فأثناء ذهابها للمعرض راح تمر في الطريق الفلاني بسيارتها، وقفوها وبيكم تخلصوا منها واللي تبون أنا حاضر. قالوا لا تم. طبعا هو يبي يورثها ويبي ياخذ البيت القصر هذا كله ويبي ياخذ الرصيدة، ويعني كل ما تملكه البنت هذه. ولأن سابقا قبل الحادثة هذه بشهرين قتل خبير كذلك هولندي، لكن كان يعمل في مشروع تنموي للبلد يعني، وصارت عليه ضجة وأنه هذا موضوع إرهابي وكذا. فالظاهر تخمرت الفكرة عند أحمد أن هم نقتل وندي، ويقولون أن في شخص فعلا إرهابي صار يتقصد الأجانب أو يتقصد الهولنديين بالضبط يعني. المهم ويقومون أصدقاء ذاك اليوم ويتحبلون لوندي، يدورونها انتظروها انتظروها لين مرت في سيارتها ويأشروا لها البنت على فالها. أقول لكم مسكينة على النية، الدور تساعد الناس. يوم شافت هذا اللي يسوي نفسه تعبان وهذا يأشر لها وقفت. أول ما وقفت ولا حاطين مسدس برأسها. شو فيها؟ ما أطلقوا عليها النار لا، واحد ركب وراء والثاني جنبها، قال لها بس تنحي عن الطريق العام عشان ما حد يشوفهم. وهي خايفة وترجى فيهم والله يخليكم واللي تبون أخذوا فلوس اللي عندي أخذوا كل شيء. قالوا لا ما نبي نكلمك شوي يعني، لف لف يمين لف يمين. يوم لفت شوي مكان ما في أحد ويقوم اللي وراها ويخنقها وانتظر إلى أن فارقت الحياة. قاموا ربطوا إيدينها ورجولها ورموها في المقعد الخلفي علشان يخربطون يعني الجريمة، انه مو بس واحد خانقها يعني كأنه واحد كان جالس ورا، لا انه كانت مربطة ويمكن تم خنقها في، يبي يغيرون ملامح الجريمة. ربطوها ايدينها رجولها فمها ما ادري شنو، قطعوا ملابسها عشان يبينون ان الموضوع فيه يعني اعتداء او اغتصاب وكذا. رموها ورا ولما صار الافتتاح وندي من مؤسسين المشروع استغربوا الناس والمسؤولين ان ويندي ما هي موجودة. المهم خلص الافتتاح والكل يسأل وين ويندي وينها وينها وينها، ويقومون ويتصلون بزوجها احمد. قال والله ما ادري وهي طلعت راحت، ليش هي ما وصلت عندكم؟ قالوا لا. المهم هذه اجنبية والوضع شوي خوف، اقول لكم قبل بشهرين صارت جريمة. المهم يستنفرون رجال الامن، يدورون يدورون ولا على وجه الفجر يلقون سيارة ويندي ويلقونها مقتولة ومربطة داخل السيارة. صارت عاد سالفة، قالوا أكيد هذا اللي قتل الهولندي اللي قبل شهرين، أنه يمكن موضوع إرهابي. حققوا حققوا مني منا كذا. المهم ما قدروا يوصلون إلى أي شيء. بعدين قاموا راقبون الزوج، خصوصا بعد ما عرفوا ان القصر الكبير هذا اللي يملكه احمد وهو باسمه وانها كانت صارفة عليه، وقالوا هذه طلعته من السجن واحمد صاحب سوابق. وهو صحيح انه طلعته من السجن لكن كان متهم بجريمة قتل زوجة اخوه، فكان هو اقرب واحد له يعني. قالوا بس خلونا نمسك احمد، ويمسكون احمد يمدون مد، تكلم تكلم ويبطل جربة. قال لا والله مو أنا، في اثنين يطالبوني فلوس، واعتقد انهم يعني كانوا يهددوني بخطف زوجتي، واعتقد انهم اللي وراء الموضوع. منو؟ اصدقائي فلان وفلان. او يمسكون اصدق. قالوا دام انه قال هالكلام احنا بنعترف، اهو اللي عطانا فلوس وهو اللي اتفق معانا علشان يتخلص منها والموضوع كذا كذا، وكان يشكي لنا انها ما قامت تعطيه فلوس وكذا، ولذلك بيورثها رجال. واجهوا أحمد بالموضوع ويعترف، قالوا لا الله لا يوفقك، البنت طلعتك من السجن تقوم تقتلها وتأخذك. ما لكم بالطويلة، يوم سمعت أم ويندي بالسالفة العجوز اللي بهولندا أو تيجي إلى اليمن أو تقلب الدنيا قلاب على أحمد. ما خلت محامي، ما خلت وسيلة إعلامية، ما العند خيره. قالت أنا أبيه ينعدم، وقبل لا ينعدم أبي أخذ البيت عشان حتى أهله وجماعته وزوجته الأولى ما تورث الأرض اللي اشترتها ويندي بنتي، وكانت تسوى مبلغ خيالي يعني هالأرض هذه. قالت بنتي حطتها باسمها لكن البنيان باسمها وفواتير، وأنا سبق أني استفسرت من بنتي الموضوع لأن الأجنبي ما يتملك، فهذه ملك القصر هذا ملك لبنتي، فحطوا عليه حارس قضائي وفعلا سحبوه من أهل أحمد. المهم أحمد بالتحقيق وراح للمحكمة وتم الحكم عليه بالإعدام، وما تحركت أم ويندي من اليمن إلا لما شهدت بنفسها تنفيذ حكم الإعدام بالرصاص على أحمد الله لا يبارك فيه. ذلف أحمد. أقول لكم القصة الحين اللي صارت على القصر. القصر هذا تذابحوا عليه الناس ولا وشخصيات كبيرة جدا، وخصوصا بعد ما ماتت أم ويندي. أم ويندي ماتت بحسرتها مسكينة، يعني يأست خلاص، كرهت الحياة ولا وشلبت في اليمن، قالت بعد ما راح أطلع من اليمن أنا اللي فيها ريحة بنتي وكذا، وماتت بحسرتها. وقاموا عاد الناس الكل يسولف عن البيت أو القصر اللي تملكه ويندي اللي عليه الحرس القضائي، وصار الذبح. يقول لك البيت الحين ماخذ واحد من أبناء كبار المشايخ في اليمن، استحل يعني خذاه يعني وضع اليد، وانتهت قصة ويندي المسكينة هذه، وهذه نهاية سالفتنا. وفمان الله مع السلامة.